اللي هو هذا وجدي ده فريد. ها؟ فريد وجدي أو محمد فريد وجدي؟ لا لا من زمان أنا ميت. ما حكم من على شاكلته رد السنة وإنكار الأحاديث؟ والله يعني لا شك أنه على خطر عظيم، خاصة مثل حديث الدجال. حديث الدجال حديث متواترة يعني بلغت يعني مبلغ الموسل، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ منه في آخر كل صلاة، والنبي ما حذر أمته، يعني كل نبي حذر أمته المسيح الدجال، وفتنة الدجال يعني من أعظم الفتن. ويعني الحقيقة يعني مثل حديث الدجال حديث متواترة، يعني إنكاره يعني الإنسان يخاطر بدينه والعياذ بالله. وحديث المهدي وإنكارها، وحديث المهدي أيضا من جنسها، إلا أنها أقل من حديث الدجال، يعني من حيث الشهرة والكثرة والتواتر، هي كلها متواترة، يعني حكى جماعة من العلم تواترها، ولكن حديث الدجال يعني أكثر، ووجودها في الصحيحين بكثرة، يعني بخلاف يعني ما في حديث المهدي. حديث المهدي ما جاء يعني في الصحيحين يعني نص على ذكر المهدي، وإنما جاء في أحاديث كثيرة في غير الصحيحين. صحيح أن حديث المهدي ما جاءت إلا من طرق لابد فيها واحد من الشيعة؟ لا مو صحيح، مو صحيح أن كلها ما فيها إلا واحد من الشيعة، لا مو صحيح، وإنما هي كثيرة جدا متواترة، جاءت عن يعني عن يمكن يعني عن أكثر من 20 شخص من الصحابة هنا يعني. نعم. وأيضا حكى تواترها جماعة كثيرون يعني حكوا تواترها يعني من المتقدمين ومتأخرين، وأنها بلغت حد التواتر، لكنها دون حديث الدجال، لا من حيث الصحة ولا من حيث الكثرة، حديث الدجال أكثر وأصح. في عون المعبود قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب في الحرب. بس بدون سبق، المقصود المسابقة لا بأس، لكن الكلام على السبق. ما أدري ماذا قلت، أحسن تكتب ورقة. وش به؟ نعم سباق، نعم لا شك سباق، لكن الكلام على الجعل، أخذ الجعل في المسابقة على الأقدام ما ورد في شيء، لأنه قال لا سبق إلا في كذا وكذا. هذا أرسل فائدة أنه الذي قال أنه ينبغي أن يعلم الصبيان يقول السفاريني. السفاريني اللي يقوله؟ هذا كتب أخونا كذا. لا متقدم، متقدم أظنه موجودا في سنن أبي داود، في سنن ابن ماجه. إيه ما جاء في آخر حديث، يعني في آخره، يعني قال فلان ينبغي أن يعلم الصغار إبراهيم الحربي، يعني متقدم هذا، من هذا قديم لصاحب غريب الحديث. حديث آخر أنا ما أتذكر، لكن حديث طويل، لكن حديث الدجال وهم في موضوعي يقول حديث النواس وقال السفارين. أقول صاحبنا إذا وهي لا، أنا قلت احتمال أن يكون حديث النواس، ما جزمت. لا بس هو أخونا، أيوة؟ أخونا أرسل لنا الورقة يقول الحديث هو حديث النواس في مسلم وهو الطويل، والسفارين هو الذي قال. يمكن لعله قاله يعني في بعض مؤلفاته، في بعض مؤلفاته يمكن قاله يعني، أو نقله يعني في مؤلفاته، يعني في شرح كتابه الكواكب الدرية اللي له لوامع الأنوار. نعم، وكان يعني هو له نظم وبعدين شرحه، فيكون لعله ذكر فيه. جزاكم الله خيرا، لكنه موجود في سنن ابن ماجه في آخر الحديث الطويل. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في السبق على الرجل. قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، قالت: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني،